الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. حقيقة كلمة الشيخ حامد حفظه الله في خصوص من يتصدر للدعوة ومن لا يتصدر ذكرني بسؤال سئله الشيخ زيد رحمه الله، سألوه من فرنسا، وهذا الآن موجود في سحاب هذه الرواية. سألوه قالوا عندنا شخص متصدر للدعوة، فأجاب رحمه الله تعالى بسطر واحد، لكن هذا السطر يعني مليء بحقيقة بالعقل والحكمة. فقال رحمه الله تعالى، قال: ما ينبغي لطلبة العلم أن يتصدروا للدعوة، ما ينبغي لطلبة العلم أن يتصدروا للدعوة. قال: إنما الذي يتصدر للدعوة هم العلماء، ولكن طلبة العلم يدلون الناس على العلماء. كلام عظيم. طلبة العلم ليس لهم التصدر، وإنما طلبة العلم ماذا يفعلون؟ يدلون الناس على العلماء، يعرفونهم بالعلماء، بكتب العلماء، بمؤلفاتهم، إن أمكن يشرحون كتبهم، يستعينون بشروحاتهم. هذا هو يعني الشيء الذي تذكرته لما كان الشيخ حفظه الله يشرح. الآن نقرأ بكتابنا لم الدر المنثور، وصلنا إلى باب علامة أهل السنة. علامة أهل السنة، حقيقة هذا العنوان ينبغي أن يوضع عليه علامة استفهام. لماذا علامة أهل السنة؟ يعني لماذا ينبغي علينا أن نعرف علامة أهل السنة؟ فالأجوبة على هذه كثيرة، الأجوبة على هذا السؤال كثيرة، لكن أفضل الأجوبة أن أهل السنة وعلماء أهل السنة أذكياء، لا تنطري عليهم أقوال المخادعين ومن يريدون أن يندسوا في الصف السلفي. فلذلك رحمهم الله وضعوا أصول وقواعد وعلامات للسني السلفي. بهذه العلامات يعرف السني من السلفي، السني من غير السني، لأن حقيقة يعني السلفيون في فترة من الفترات عانوا قبل اتضاح المنهج السلفي، عانينا حقيقة يعني ممن كانوا مندسين في الصف السلفي. فكنا ربما في زمن من الأزمان نظن كل من أطلق اللحية وحلق الشارب وقصر الثوب نحسن الظن به، لكن مع مجيء أمواج الفتن تبينت أن الأمور تختلف. وتحديدا لما قرأنا هذه الكتب كتب المنهج والعقيدة، تبين لنا أن هناك فرق شاسع بين السني وبين غير السني. فلذلك كتب أهل السنة رحمهم الله وعلماء أهل السنة قديما، وإن شئتم اقلبوا الصفحة يعني استئناسا بقول الصابوني رحمه الله أنه يذكر بعلامة أهل السنة، يقول: قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار. الشاهد من قراءتي لهذا الأثر هو أن السلف رحمهم الله وضعوا هذه العلامات، وعرفوا أنه يجب أن يكون هناك علامات تفرق بين السني وبين البدعي. بدأ المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. العلامة الأولى لأهل السنة وللسني، إذا أردت أن تعرف هذا سني غير سني اختلط عليك الأمر، العلامة الأولى أن أهل السنة متبعون لا مبتدعون، متبعون. والآية فيها شاهدين: الشاهد الأول الذين يتبعون، ضع عليها خط أو إشارة، وفي السطر الذي ما قبل الأخير قال: واتبعوا. اتبعوا، فهم أهل اتباع لا أهل ابتداع. فمن ادعى أنه سني ينظر إلى هذا الميزان، هل هو متبع أم مبتدع؟ المتبع لا يقدم عقله على الوحيين، على نصوص الوحيين، ولا يقدم هواه ورأيه على نصوص الوحيين، بل يكون متبعا للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو أو هذه هي العلامة الأولى، وهي أبرز علامات السنة، أنه متبع لا مبتدع. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الحقيقة أن هذه الآية ما أكملها المؤلف رحمه الله، وهي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ثم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن بيضت وجوههم. الشاهد الذي لأجله أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية، وهي قوله تعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. علامة ثانية من علامات السني الثبات، الثبات والاستقرار وعدم التأرجح والتلون والتذبذب في دين الله سبحانه وتعالى. ما تجده متلونا في دين الله تعالى. أما أهل الباطل: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. أهل السنة ثابتون بإذن الله تعالى. هذه القواعد والأصول قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها الصحابة، وقالها من بعدهم من التابعين، وقالها أيضا تابع التابعين، وإلى يومنا هذا أهل السنة السلفيون كأنهم رجل واحد ولسان واحد. الآن تجد السلفي الذي في الهند والسلفي الذي في أمريكا كلامهم كلام واحد. لماذا؟ لأنهم يأخذون مصدر تلقيهم مصدر واحد، ألا وهو الكتاب والسنة بفهم الصحابة. فإذا بارك الله بكم، هذه العلامة الثانية. العلامة الثانية ثباتهم على الحق. ثم قال: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كأنه أورد أثر عبد الله بن عباس بعد الآية يعلق على الآية ويعطي في أثر عبد الله بن عباس علامة أخرى من علامات أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن عباس: حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وأولو العلم. وقال عبد الله بن عمر: تبيض وجوه أهل السنة. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه، تكملة أثر عبد الله بن عباس، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. في هذا الأثر بيان أن أهل السنة من علامتهم لزوم السنة ولزوم الجماعة. فهم أهل السنة. ما معنى أهل السنة؟ أنهم ملتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل جماعة، المقصود بالجماعة أنهم مجتمعون على الحق مجتمعون على الحق مطيعون لولاة أمورهم ما لم يأمرونهم بباطل. فأهل السنة هم أهل السنة والجماعة، ملتزمون بالسنة وملتزمون بالجماعة، أي غير خارجين على الجماعة. هذه أيضا علامة مهمة من علامات أهل السنة. لو وجدت شخص مهما كانت لحيته طويلة ومهما كان ثوبه قصير لكن يلمح لك بالخروج على الولاة، اعلم أن هذا ليس بسلفي. فالسلفي هو أهل سنة وأهل جماعة، يسمع ويطيع ويفعل ما لم يؤمر بكفر، ما لم يؤمر بمعصية، بارك الله فيكم. فهذه علامة مهمة أيضا. والخروج على الولاة ليس بالسيف فقط، وإنما الخروج كما تعلمون وكلكم يعلم خروج باللسان وخروج بالكتابة، بالمواقع، بالأنترنت، بالكتابات، أو تحريض الناس على الخروج، أو ذكر معايب الولاة، هذا كله يناقض ما كان عليه أهل السنة والجماعة. هنا حري بنا أن نتذكر كلام شخص يطعن بهذا المصطلح، بمصطلح أهل السنة والجماعة. وهذا الشخص طبعا هو لا وزن له عند السلفيين، لكن له وزن عند أهل الباطل. هو شخص في هيئة علماء، هي هيئة عالمية لعلماء المسلمين، واسمه أظن يقال له الددو أو نحو ذلك. يعني يقول هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة، محدثة يعني بدعة. وأنا يعني هيأت بعض بشكل مختصر بعض الآثار والأدلة في بيان أن هذه الكلمة أهل السنة والجماعة ليست من المحدثات. منها حديث تعرفونه، حديثا تعرفونه، حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة. قال من هم؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما عليه وأصحابي. وفي رواية ماذا قال؟ الجماعة، هذه الجماعة. ثم حديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين قال رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، المقصود بالفتنة فتنة القدرية، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة، أو فينظروا إلى أهل السنة فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. الشاهد من هذا قول ابن سيرين: ينظر إلى أهل السنة يؤخذ حديثهم، أما أهل البدعة يرد حديثهم. يقول: ما كنا نسأل عن الإسناد. ما هو الإسناد؟ يعني سموا لنا رجالكم، السند. فلما وقعت الفتنة وكثرت البدعة قلنا: سموا لنا رجالكم. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى فيما أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة. الشاهد انظروا عند التابعي الجليل أيوب يقول: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. الشاهد قوله أهل السنة. وأيضا يقول أيوب: إن من سعادة الحدث والأعجمي، الحدث يعني الشاب في أول نشوئه، والأعجمي غير العربي، أو العربي الذي لا يحسن العربية، من لا يعرف العربية، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله، أن يوفقهما الله تعالى لعالم من أهل السنة. انظر هذا التابعي ماذا يقول: من سعادة الشاب والأعجمي أن يوفقه الله لماذا؟ لعالم من أهل السنة. فالشاهد ما هو الشاهد؟ بارك الله بكم، أسألكم، قوله أهل السنة. قال سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بماذا؟ تعرفون هذا؟ بأهل السنة خيرا. هذا كلام كلام أهل السنة، كلام أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. نعم. وقال: ما أقل أهل السنة والجماعة، هم قليلون. ويقول الفضيل رحمه الله: وأهل السنة يقولون الإيمان المعرفة والقول والعمل. الشاهد بارك الله بكم ما يتركون أمرا يفرح به السلفيون أهل السنة والجماعة إلا وطعنوا به، طعنوا بهذا المصطلح، يقول هذه محدثة، ورجل مسموع كلمته من قبل عموم المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، لكن السلفية يعرفونه ويعرفون منهجه ويعرفون أيضا منهج علماء المسلمين أو المجمع الفقهي لعلماء المسلمين. نعم بارك الله بكم. إذن عرفنا بارك الله بكم أن من علامات أهل السنة والجماعة 4 علامات، نعيدها وإياكم على السريع، نسمع منكم بارك الله بكم، نسمع هذه العلامات منكم الذي الأبعدون. نعم. العلامة الأولى الاتباع لا الابتداع. العلامة الثانية محمد الثبات على الحق حتى الموت. الثالث نعم الثبات، ذكرنا الثبات، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين ولزوم السنة ولزوم الجماعة. بارك الله فيكم. قال الإمام الصابوني، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار. أيضا هذا الأثر فيه ماذا؟ شاهد على ماذا؟ أهل السنة يقول: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة. أقول: لماذا هذا الحب لعلماء المسلمين وأنصارها وأوليائها علامة من علامات السني؟ أحمد، أحسن، لكن أريد جواب آخر. أقول بارك الله بكم، قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة. لماذا حبهم؟ بارك الله فيكم، لأن القلوب لا تحب إلا من يماثلها. القلوب لا تحب إلا من يماثلها أو يشابهها. الأرواح جنود مجندة كما قال عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أبدا السني الحقيقي أن يحب مبتدعا أو منحرفا أو رجل ضال أو عليه تحذير، لا يمكن. وتجد بالعكس، لا تجد مبتدع يحب علماء الإسلام السلفيين، بل وأول ما يطعنون بعلماء الإسلام. فإذن لأن القلوب لا تحب إلا من يماثلها، قال الصابوني رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة. حبهم بعد حبهم يا أخوان، نكتب نعدد، نكتب بالأرقام: أولا أئمة السنة، ثانيا قال علماؤها، ثالثا أنصارها، رابعا أولياؤها. حبهم للعلماء الكبار ولأئمة أهل السنة والجماعة الكبار، ومن دونهم من العلماء، ومن دونهم من طلبة العلم، ومن دونهم من صغار طلبة العلم، بل وكل من يحب وهو نصير للمنهج السلفي، هذا جدير بأن يحب بارك الله بكم. وهذه علامة من علامات السني. وأيضا العلامة الخامسة هذه: بغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار. هذه علامة الخامسة. فالسلفي لا يكون سلفيا إلا بعد أن يبغض أئمة البدع. وانظروا بارك الله بكم، يعني كلام الصابوني كم دقيق، قال: وبغضهم لأئمة البدع. هذا قيد يخرج به عوام المبتدعة، عوام المبتدعة الذين يعني وقعوا في البدعة، هؤلاء يجب أن ينصحوا وأن يؤخذ بأيديهم كما يقول العلماء. أما الرؤوس والمنظرين والذين عندهم علم ودعوة، فهؤلاء جدير بأن يبغضوا في الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أقول رحم الله أئمة السلف، وضعوا لنا موازين دقيقة، موازين دقيقة في معرفة السلف، فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال الحسن البربهاري، قال الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يحب الصحابة، ذكر قسم منهم، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب، انتقل إلى طبقة التابعين، أيوب السختياني رحمه الله، وعبد الله بن عون، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن إدريس الأودي، والشعبي، الشعبي الكوفي كان مفتيا في الكوفة رحمه الله تعالى، ومالك بن مغول، مالك بن مغول تلميذ الشعبي وهو أيضا كوفي رحمه الله تعالى. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: سمعت سفيان بن عيينة يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله. يقول: فوضع مالك بن مغول رأسه وخده على الأرض تواضعا لله سبحانه وتعالى. قال: ومالك بن مغول ويزيد بن زريع البصري، قال عنه أحمد: ريحانة أهل البصرة، وفاته 182 للهجرة. قال عنه أحمد: ما أتقنه ما أحفظه، يزيد بن زريع. ومالك بن معاذ ووهب بن جرير، هذا ليس ابن جرير الطبري، هذا وهب بن جرير البصري، وفاته 206. أمر أحمد بالكتابة عنه، قال: أكتب عن وهب بن جرير. وحماد بن سلمة أيضا البصري، المولى كان مولى مملوك حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، قال أحمد: إذا رأيت الرجل يتهم حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. الله أكبر. وحماد بن زيد تلميذ ابن سيرين رحمه الله تعالى، حماد بن زيد تلميذ ابن سيرين، وأيضا تلميذ ثابت البناني وعمر بن دينار، سكن البصرة وكان ضريرا حماد بن زيد رحمه الله، وقد تعاصر هو حماد بن زيد وحماد بن سلمة. قال: ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر، أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، أحمد بن نصر قتله الواثق في محنة القرآن، في محنة القول بخلق القرآن، قتله الواثق، طبعا ممن ثبتوا مع أحمد رحمه الله، لكن الواثق قتله بيده، أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى. قال: ومن ذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. ليس فقط هؤلاء، كأن البربهاري يقول: كل من ذكر هؤلاء بخير فاعلم أنه صاحب سنة، وكل من قال بقولهم أيضا هو صاحب سنة. فهذه علامة أخرى، بارك الله بكم، علامة أخرى، وهي محبة علماء أهل السنة والقول بأقوالهم ونشر آثارهم وأقوالهم بين الناس، ليس مجرد محبة وإنما نشر أقوالهم. بارك الله فيكم. قال أيضا: ومن عرف ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب، فتمسك به أمر، فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة علامة مهمة، بارك الله بكم. وقبل أن ننتقل إلى هذه العلامة، نقول أن حب علماء المسلمين دليل على سنية الرجل. ذكر المؤلف رحمه الله هؤلاء، وبقي علماء آخرين لم يذكرهم، كابن تيمية رحمه الله. إذا رأيت الرجل يحب ابن تيمية فاعلم أنه صاحب سنة، وابن القيم والذهبي وابن كثير رحمه الله، ثم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم من المعاصرين الإمام ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني. وإذا رأيت الرجل يحب مشايخ السنة، الشيخ ربيع حفظه الله اعلم أنه صاحب سنة، الشيخ عبيد الجابري اعلم أنه صاحب سنة وتمسك به، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبد الله البخاري. إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء فاعلم بارك الله فيك أن هذا الرجل رجل سني وتمسك به. ثم ماذا قال؟ قال: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به. كأنه رحمه الله نزل درجة أقل من درجة العلماء، وهو أن كل من عرف، عرف ماذا؟ أولا ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه من السنة فتمسك بهذا الرجل. الرجل الذي يعرف أهل البدع ويعرف ما فارقوا فيه من السنة ويعرف تفاصيل بدعهم، هذا أيضا سني. هذه علامة على سنية الرجل، أنه يعرف ما عليه أهل الانحراف، بارك الله بكم. هذا أيضا حقيق أن يتمسك به. قال: فهو صاحب السنة وصاحب جماعة، هذا أيضا دليل على كلمة سنة وجماعة. قال: حقيق أن يتبع. فقط يتبع أم هناك أمر آخر؟ قال: وأن يعان. يعان، تكون عونا له. فقط يتبع ويعان؟ لا، وأن يحفظ. يحفظ إذا الناس طعنوا به، وإذا الناس حاولوا تشويه صورته وتشويه دعوته. عرفت رجل سني مع العلماء، يحب العلماء، يعادي أهل البدع، يعرف تفاصيل أهل البدع، فينبغي أن ماذا؟ يتبع أولا، يعان، أن يحفظ بإذن الله تعالى. قال: وهو ممن أوصى به صلى الله عليه وسلم. هو ممن أوصى به صلى الله عليه وسلم، يعني هو من العلماء أو من طلبة العلم الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والوصايا كثيرة تعرفونها، قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، ورثوا هذا العلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من ورثة الأنبياء. خرج أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم إلى السوق، قال للناس: أنتم تبيعون وتشترون، والناس يقسمون تركة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فهرع الناس إلى المسجد، أين تركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجدوا حلق، ناس جالسين حلق يدرسون. قالوا له: يا أبا هريرة، أين تركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم: هذه هي التركة، هذه هي تركة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. أما الذي يبحث الدينار والدرهم فهذا حقيقة أقول هذا صعب عليه أن يستقر وأن يستمر في المنهج السلفي. الذي يبحث عن الدينار والدرهم لا بأس بالبحث المشروع، يعمل حتى يغني نفسه عن السؤال، عن ذل السؤال، لكن أقصد من يلهث خلف الأموال المشبوهة، أموال أهل الجمعيات وغيرهم بارك الله فيكم، فهذا يخاف عليه بارك الله فيكم. ورأينا في الواقع الذين جروا خلف هذه الجمعيات الحزبية صاروا أعداء لأهل السنة والسلفيين، أعاذنا الله وإياكم منهم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. العلامة السادسة هذه أم السابعة؟ السابعة. ما هي هذه العلامة؟ أسمع منكم: الدعاء للسلطان بالصلاح، وليس الدعاء عليه، وليس الدعاء عليهم على المنابر، وإنما أهل السنة يدعون لهم كما قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. لماذا؟ الإنسان يا أخوان يحتاج الدعوة المستجابة لنفسه، أنت تدعو لنفسك، وانظر إلى فقه الإمام أحمد رحمه الله، أنت محتاج الدعوة المجابة لنفسك إن كانت هناك، تسأل الله مثلا الجنة. لكن الإمام أحمد يعلم ويغلب المصلحة العامة على مصلحة نفسه، يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. لماذا؟ لأن بصلاح السلطان ينصلح أحوال الناس كلهم. فأهل السنة يدعون للسلطان بالصلاح، لا يؤلبون الناس، لا يذكرون معايبهم، لا يدعون عليهم، وإنما يدعون لهم بالخير. لو أن الله سبحانه وتعالى هدى أحد السلاطين، أحد الحكام، أسألكم لو هداهم إلى التوحيد وإلى المنهج الصحيح، كم من الناس يهتدون؟ كم من الناس يهتدون على؟ وكم ستكون السنة عزيزة؟ فلا تبخلوا بهذا الدعاء بارك الله بكم. في جوف الليل لما تستيقظ ادعو لولاتك بأن الله سبحانه وتعالى يشرح صدورهم للمنهج السلفي، فوالله إن هذا يعني أثره يكون عظيم بارك الله فيكم. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى لابنه: إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب السنة. هذه مرت معنا هذه العلامة: إذا رأيت من يحب أحمد والعلماء فاعلم أنه صاحب سنة، والعكس إذا رأيت من يطعن في العلماء ويقول عنهم أنهم علماء حيض ونفاس، يقول هؤلاء علمهم لا يتجاوز تكة السروال، هؤلاء علماء السلاطين، علماء بغلة السلاطين، يصفونهم عميان طعونات، هؤلاء ليسوا علماء. من هم العلماء؟ العلماء هم علماء فقه الواقع. ما هو الفقه الواقع؟ السياسة. فالذي يعرف عندهم السياسة هذا عالم، والذي ما يعرف السياسة يتحدث عن العلم هذا ليس بعالم، بل ويجب أن يحذر منه ويطعن به، نسأل الله العفو والعافية. فاعرفوا بارك الله بكم هؤلاء العلماء من يطعن بهم والله ليس بسني، إما جاهل أو صاحب هوى بارك الله بكم. قال زكريا ابن يحيى ابن صبيح: سمعت أبا بكر بن عياش، أبا بكر بن عياش الأسدي الكوفي رحمه الله تعالى، قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ميزان دقيق آخر. علامة أخرى، العلامة الثامنة، لكن قبل أن نتحدث عن كلام الإمام أبو بكر بن عياش، هذا السؤال حقيقة، هذا السؤال يأتي إلى إمام ويسأله من السني، هذا حقيقة جدير بأن نتوقف على هذا. هذا فيه فضيلة الرجوع للعلماء وسؤالهم عن الأشخاص. أقول للعلماء لا لمثلي ومن هم على شاكلتي، لا للعلماء، نسألهم. لا نقول نقرأ للكل ونسمع من الكل ونفتح قلوبنا للكل، نأخذ الحق ونترك الباطل، لا، هذه قاعدة تمييعية. وإنما نذهب للعلماء. من السني؟ الآن أجد بعض الأخوة جزاهم الله خير وهداهم الله يشتري كتاب مؤلف مجهول، بعد أن يشتري الكتاب ويدفع الثمن يأتي يا شيخ ما تقول في هذا المؤلف؟ يا أخي هل أنت يعني توقفت العلم كله توقف، وأنت أنهيت كما يقول الشيخ مقبل لما سئل هذا السؤال قال أنهيت البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والشروحات كلها أنهيتها، انتهى الدين، بقي عند هذا فلان ابن فلان الفلاني مجهول. لا نأخذ العلم من هذا المجهول، بارك الله بك. كتب العلماء أقول بالله عليكم، يعني هل بقي يعني شيء من العلم ما كتب فيه العلماء؟ ما بقي، الحمد لله، كتبوا في كل أبواب العلم وصنفوا. وبدل يعني إذا أردت الآن شرح لي رسالة من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، شرح رسالة تجد عشرة من العلماء شرحوا، فلماذا تذهب وتشتري لهذا المؤلف ثم بعد ذلك يأتي ويقول والله ما تقول في هذا؟ أنا فقط أقول هذا مجهول لا أعرفه. أنت لماذا تقرأ المجهولين؟ هذا مجهول العين ومجهول الحال، لا يؤخذ منه خبر، بارك الله بك. فإذا هذا السؤال مهم في هذا الأثر، من السني؟ من السني؟ يجب أن نعرف وأن نسأل، لكن نسأل العلماء بارك الله بكم، نسأل طلبة العلم الكبار المتقدمين، وهذا السؤال ليس بعيب، نريد أن نعرف. لكن إذا كانت لنا حاجة به، أما أن نشغل العلماء بالاتصالات أو بكل يوم بسؤال عن شخص، هذا الشخص يعني لسنا بحاجة إليه. لكن إذا توقف الأمر على شخص وهذا الشخص ما معروف نسأل عنه. فإذا قال من السني، أجاب بجواب علامة عظيمة، قال الذي إذا ذكرت الأهواء عنده لم يتعصب لشيء منها. إذا ذكرت عنده الحزبية المقيتة ما يغضب، ذكر عنده التمييع ما يغضب، يفرح إذا واحد تكلم على التمييع، ذكرت عنده أصول الحدادية ما يغضب. لماذا؟ لأنه إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. وإنما متى يغضب؟ يغضب للسنة إذا انتهك، يغضب للحق. فإذا رأيت الرجل كما يقال يعني بالعامية يصير عصبي إذا ذكرت البدع وأهل البدع كما يقول دعونا من ذكرهم، اعلم أن هذا رجل يعني إما مفتون أو مريض، كما قال السلف، قال لا تجالس صاحب بدعة، إما أن يفتنك أو يمرضك، يعني إما أن يفتنك بالكلية يخرجك في المجلس نفسه يأخذك انتهى معه، أو يمرضك تحمل منه المرض والعدوى ثم بعد فترة تخرج هذه آثار هذه العدوى. فلماذا السلفي يغضب إذا ذكرت الأهواء؟ ما يغضب، بل يفرح إذا ذكرت الأهواء، بارك الله فيكم. فهذه علامة مهمة أنه إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. العلامة التاسعة والأخيرة نتوقف إن شاء الله. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب السنة. طلب الحديث، الاهتمام بالحديث، الاهتمام بشروحات الأحاديث، هذه علامة من علامات السنة. وعكس الحديث الاهتمام بعلوم الكلام، بعلم الفلسفة، علم المنطق، الاهتمام بترك وعدم إعطاء علم الحديث، علم السنة، الأهمية والأهمية المناسبة والانشغال بغير ذلك، هذا الإنسان حقيقة إن لم يشتغل ولم يجعل الحديث يعني جل اهتمامه وجل دفاعه فاعلم أنه ليس بصاحب سنة. فصاحب السنة يحب الحديث ويدافع عن أهل الحديث ويتمسك بالسنة ويعمل بها ويدعو إليها. أما أهل البدع فوالله لا يحبون السنن. وإن شئتم إن شئتم يعني لا أحيلكم على سماع خطبهم، أعيذكم بالله من أن تسمعوا خطبهم، لكن لا تسمع الخطب لا تكاد تجد حديثا صحيحا أو أثرا عن تابعي كما تجده في خطب السلفيين. اهتمام بالسنن، اهتمام بالآثار، معرفة الأسانيد، معرفة الصحيح من الضعيف، هذا كله علامة السني. بارك الله فيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيني وأن يميتني وإياكم على السنة وعلى طلب الحديث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.